القصة المطلوبة في مدينة من مدن الهند. وفي حي بسيط من المدينة، بيت بسيط قوي، البيت البسيط اللي قوي فيه أسرة مكونة من أربعة: أم وولدين وثلاثة. الجماعة دولي ربنا وسع عليهم في سنة، جوزوا الابن الكبير تبقى زوجته الرابعة. الأم كانت ضريرة بس كأنها بتشوف بقلبها، حساسة أوي. والابن الكبير وزوجته والابن الأعزب صاحب القصة المطلوبة نسيم. الأسرة كلها قعدت ليلة، وإذا بالأم تضع إيدها على كتف ابنها نسيم وبتواسيه وتقوله: قلبي بيبكي، قلبي بيبكي، وعيني دمعها أمواج. تزوج ولسه انت بغير زواج. تزوج ولسه انت، لسه انت بغير زواج. نفسي اتمم زواجك لكن مفيش رواج، مفيش رواج. ويا ريت لي حاجة ابيعها، ابيعها، كان ذليل احراج، كان ذليل احراج. ام قلت يا ام اصبري، اصبري، حالا هتتعدل، الصبر طيب ضروري بعد من افراج. تواسي ابنها نسيم، تلاقيه صابر وعنده تحمل، بكت، صوب عليها بكت. قال: الله انت بتبكي يا ولدي. قال: يا ام اصبري، حالا حتتعدي. الصبر طيب ضروري بعد من افراج. الصبر طيب ضروري. قال: يا ام اصبري، حالا حتتعدل. قال: يا ام اصبري، حالا حتتعدل، الصبر طيب ضروري بعد من افراج. يا امي ما تبكي، اقرب من فرج ما فيه. يا امي ما تبكي، اقرب من فرج ما فيه. بكرة بقى اللي يعيش، يا ما يرب دنيا. بكرة بقى اللي يعيش، يا ما يرف دنيا. لا تلوفي حني، كيف ينور عيني قالت في حني كيف ينور عيني لضع من البني مهرك مانيش طايله لضع من البني مهرك مانيش طايله البنت مهر جميل صاحب الصفات نبيل البنت مهر جميل صاحب الصفات نبيل لكن ما بيدي حيل الامر امر الله لكن ما بيدي حيل الامر امر الله لا سمسمع الكلام دانت عليها لا نسيم سمع الكلام بنت عليه آلام واتحرك الغرام اللي ساكن جواه وراح لوحده بعيد عنهم قعد وحيد نيران هواه بتقيد عايز يداري هواه نسيم اللي يشتايل مهره وبيحب البنت مهره ومعهش مهرها ولا حتى شبكة لها وعارف انها بتحبه كان متعلم ومعه شهادة عالية وخد بالك لحد اللي فات كده عنده عفة وكتمان يعني مش بقول ما اروح ابص عليها مثلا ولا بيقول للناس انه بيحبها لا عيب الكلام ده من حب فعف فكتم فمات مات شهيدا نسيم معاه شهادة عالية وبرضو اي شغلة تقابله يشتغل وكان شاعر واحد صاحبه قاله قال له الملك عامل النهاردة ندوة حفلة للشعرة والدعوة عامة واللي يروح ويقول قصيدة وينجح ويطلع الأول ياخد جايزة كبيرة يعني مبلغ فيه مهره وزيادة شوية ويفرح نسيم. نسيم حلته بدلة واحدة يلبسها في المناسبات اللي زي دي. في اليوم ده كانت مقطوعة من تحت دراعه. اداها للجماعة اللي في البيت يخيطوا القطع اللي فيها وراح ألف له كلمتين ورجع بسرعة لبسها وراح الحفلة وحاضر الملك والأمراء والوزراء والشعراء اللي يجي عليه الدور يطلع قدام الميكروفون ويفرد ورقته ويغني شعر والشعر له تلحين بتبعث الحنين الشعر له تلحين بتبعث الحنين والشعرة مبسوطين كل ذكر ليلى الشعرة مبسوطين كل ذكر ليلى حصل نسيم الدور فقام بكل سرور حصل نسيم الدور فقام بكل سرور بنشوة المخمور بنشوة المخمور ينشد قولوا وغنى ينشد قولوا وغنى هيقول ايه نسيم فرد ورقته اللي مألفها وكان مألفها عن نفسه هو بقول شربت كاس الهوى شربت كاس الهوى شربت كاس الهوى كله وانا صغير، شربت كاس الهوى وغصب عني ما كنتش في الهوى مخير، وديني تايه ببحر الحب متحير، وكل خوفي طريق الوصل يتغير يتغير، ينسى زماني عليا وتشمت الحساد، علما بأني لحكمة ربنا مصير. لما قال الكلام ده الجماعة اللي في الحفلة قالوا مبروك عليك يا نسيم الجايزة، بس عيد من تاني. فرح باله سرح ليعيد من تاني، وهو سارح اخذ الجايزة، المهر هيجيني، البنت مش هتروح مني، سارح بيعيد الكلام تاني، بيرفع دراعه من فرحته، سمع الحفلة كلها بتضحك في نفس واحد، بيرفع دراعه، لا الحفلة تضحك، الحفلة على ايه؟ لا نسيم دعني، لا الكلام دعني، لا نسيم دعني، لا الكلام دعني، لما الشرط اللي فيه ظهر ضحك زملاء، لما الشرط اللي فيه ظهر ضحك زملاء. للأسف أهل بيته نسوا يخيطوا الشرط اللي في البلد، ولبس ما خدش باله من فرحته، بيرفع ذراعه وبان القطع، الناس ضحكوا، بان القطع الناس ضحكوا، زعل نسيم، قطع الورقة اللي كانت هتجيب له الجايزة ورماها وروح، وحكى لوالدته بتسيب المبلغ زي ده يا نسيم، قال لها العزة والكرامة يا والدتي. والملك يسأل مين اللي يستاهل الجايزة اللي في الحفلة، قالوا نسيم، بس نفسه عالي قوي، ابعت لاخوه اديه المبلغ وهو حر يوصله لنسيم. اخو نسيم اخذ الكيسة اللي فيها المبلغ وراح روح فحر الكيسة في البيت بالليل ودراها، وبات وصبح يقول لنسيم انا شفت الليلة رؤية ان بيتنا فيه كنز، انت وانت بتحلم الفلوس الغنى لله يا اخي. قال له برضو العشم في الله خير. قال يا سيدي وانا متعشم في الله خير زيك، قوم فتش. ويقوم اخو نسيم يفحر في كل مكان عشان يوهمه انه مش عارف، والاخر فحر في نفس المكان اخرج الكيسة بالمبلغ. قاموا الفرح، الفرح كان متأجر علشان الفلوس، بمجرد ظهور الفلوس قاموا الفرح، ونسيم قال ما تبخلش، نصرف المبلغ ده كله شوار عظيم اشتروه، ملابس جديدة بعد الهدوم المقطعة، وخد قرشين سابوهم لنسيم في نفس الكيسة يدفعهم لزوجته ليلة الزفاف. حداهم عادة كده الزوج العريس ليلة الزفاف يدفع لزوجته شيء من المال زي يعني بشرة اول الحياة الزوجية فيها رخاء وفلوس وفرج. بتسأله فين الفلوس يا نسيم؟ قال اوي اتفضلي. واعطاها الكيسة اللي مكتوب عليها اسم الملك وهو مش واخد باله. قال الله انت مش كنت بتقول العزة والكرامة هي كل حاجة؟ اخويا حد يخدمني ضرني. ومثل اخوه سال العروسة في حجرتها ومثل اخوه وحكى له الفلوس دي فلوس الملك. نسيم حصلت له ثورة نفسية وقام على الجهاز كله حرقه في ثورة، وملابسه الجديدة اللي شاريها من الفلوس قلعها رماها في النار، ورجع لملابسه القديمة المهلهلة ورمى الكيسة بالباقي. تباع كرامتي للملك وللحفلة وللبلد. طب معلش معلش وبيفوقوه تحرق ملابسك. قعد الفوق نسيم لما فاق قال انا بقيت مديون للملك في هذا المبلغ، عمري ما ارفع راسي بكرامتي في البلد الا اذا سددت الملك وعرفت البلد. هتسدد منين؟ قال انا نويت اهاجر. هتهاجر ايام فرحك؟ قال اروح بلد تانية يمكن اتوظف بالشهادة اللي معايا. ابعت لكم قرشين ووفر الباقي لما وفر الدين اللي علي ومهري من تاني ابقى ارجع. طيب هتسافر امتى؟ هتسافر بعد شهر. قالوا ايه اللي صبرني في الذل شهر؟ هتسافر بعد اسبوع؟ قال ولا اسبوع. طب هتسافر هتسافر بكره؟ قال هسافر الليله من داري في ستار الظلام. وسافر نسيم وماذا زوجته تعال اما احكي لك اقوال. ماذا زوجته تعال اما احكي لك اقوال. ده حكم رب العال جار علينا ضار. ده حكم رب العالي جار علينا ضار. ياللي في قلبي وعين عليك تنتظرين. ياللي في قلبي وعيني عليك تنتظرين. واما ارجع هتكون زوجك اي فتاة. نعيد الفرح من ثاني وادعي جمع اخواني. نعيد الفرح من ثاني وادعي جمع اخواني. والاهل مع جيراني والكل يبدي هنا. الكل يبدي هنا. انا فاح تسيبني الى الفرق تعبني. انا فاح تسيبني الى الفرق تعبني. وانا هواك عذبني وشربت مر اساك. ده انا هواك عذبني وشربت مر اساك. لكن حول لك ايه؟ اقول لك ما تسافرش. سافر يا نسيم ما دام عشان العزة والكرامة. وسافر نسيم وهناك في البلد الثانية اللي وصلها راجل طيب عنده مصانع واموال شغل مسير. الراجل الطيب ده اسمه جعفر خان، عنده ولد واحد وما حداش الا هذا الولد، وعنده اموال كثيرة ومصانع، عامل اكل المساكين والفقراء في الشارع علشان ربنا يبارك له في ابنه. وفايت نسيم ندهله اقعد كل، قال انا حالف ما اكل هنا الا ما اشتغل الاول، لاني من اجل الشغل سايب بلدي وسايب اهلي وحتى سايب زوجتي من ليلة الفرح، هنشغلك وشغلك. وكل شهر نسيم يبعت قرشين من مرتبه يبعت قرشين لأهله مساعدة، ويوفر الباقي عشان يوفر الدين اللي عليه للملك ومهره من تاني طال غيابه. في الظروف دي حصل في بيت الراجل اللي بيشتغل معاه حريق، الناس جريوا ونسيوا ابن الراجل فوق، الولد بيصرخ والنار بتقرب عليه عشان حد يطلع ينجده ومحدش قادر، النار مشتعلة. نسيم بيجري في زحمة الناس، نسيم شاف الولد والنار، تجرأ على النار واقتحم النار وطلع لفوق، حمل الولد وراه لهم من فوق، فردوا شبكة ورفعوها، رملهم الولد على الشبكة استلقوه ونجى الولد بسلام، والكل فرح بنجاة الولد ومستنين نسيم عشان الراجل يكافئه. ولكن نسيم عايز يرجع كما كان فحوطة النيران، عايز يرجع كما كان حوطة النيران، حوطة النيران وتهدم البنيان عليه فواسفة، اتهدم البنيان عليه فواسفة، وما بانت له آثار، ما بانت له آثار بعد انتهاء النار، ما بانت له آثار بعد انتهاء النار. وهكذا الأخيار، هكذا الأخيار أرضى البلاء إلا علشان نسيم. نسيم انقذ الولد وعايز يخرج او يرجع، كل ما يرجع من باب النار تقابله لحد ما فات الاوان واختل البيت فسقط البيت. بعد انتهاء النار ما بانش النسيم اثر، بكى الكل علشان ابكي يا عيني ابكي يا عيني ابكي يا عيني على اللي مات قريب الدار، ابكي يا عيني ابكي يا عيني على ولكنه انحرق بالنار، انحرق بالنار، وكان ملان بالامل انه يعود تاني ويعيش حياته في وسط اهله عزيز الجار. بكى وبقى زعلان وبعت لأهله بيان باللي جرى وراه، باللي جرى وراه، بيقول طلباتكم علي وجبة ومن عيني علشان ده قدم لي جميل عمري ما انساه، جميل عمري ما انساه. سمعت أمه الكلام بكت بكبالا، سمعت أمه الكلام بكت بكبالا، ليه يا زمن ده حرام نشرب مر الحياة، ليه يا زمن ده حرام نشرب مر الحياة. وأم نسيم بتاعت بالزمن، ليه يا زماني كده، ليه يا زماني كده، ليه يا زماني كده تفجعني في ولدي. الكل اتحمل الصدمة، اللي يبكي واللي كده، ولكن مهره صرخت صرخة مهره صرخت صرخة لما عرفت ان الجواب فيه وفاة نسيم، صرخت وارتمت بالارض. قعد يفوغوا فيها لما قامت، بس قامت فقد الذاكرة، اختل عقلها، اللي هي العروسة يعني اللي سايبها من ليلة الفرح وقال لها اما ارجع هنعيد الزفاف من تاني. لما شافت الجواب اللي فيه وفاة نسيم صرخت وارتمت، فوقوها قامت، بس قامت فقد الذاكرة بتهزك المجانين، بتهزك المجانين، قولوا الجواب ده منين، قولوا الجواب ده منين، من عند نور العين اللي في نفسي اراه، من عند نور العين اللي في نفسي اراه. هبعت له رد جواب واقول له طال غياب، هبعت له رد جواب واقول له طال غياب، يجي بقى للحاضر يمضي زواجنا ونام. يجي بقى لرحاب يمضي زواجنا ونا، يمضي زواجنا ونا. بكى الجمع على شمه لما اختلك اوزانه، بكى الجمع على شمه لما اختلت اوزانه، وعقلها اللي زنه ولا فوى اسفا. مهره عليها تب كل يوم والتاني تكتب جواب وتدخل وبعتوه لنسيم، فاكره انه عايش يوفقوها ويريحوها يقولوا بعثناها له. اهلها جم ياخدوها، اهل نسيم قالوا خلوها معانا من ريحته. جه طبيب نفساني قال لهم ان كنتوا عايزين مهر عليها يرجع جوزوها، لانها فاكره ان نسيم عايش، وهو قبل ما يسافر كان قال لها بنرجع هنعيد الزفاف من تاني. كنتوا عايزين مهروا عليها يرجع جوزوها، اللي هتنزف له هتشوفه مش نسيم، تنصدم تاني الصدمة التانية تفوقها وعليها يرجع. بيلففوها في الاماكن اللي فيها تجمعات. ام نسيم قالت خدوها لففوها على مقامات الاولياء، يمكن حد من الناس الطيبين اللي بزوروا الاولياء يشوفها يخطبها. وهم بيلففوها شفتها ام الملك، ام الملك اللي احنا عارفينه بتزور هذا الضريح، شافت مهره جميلة، سألت عنها الست اللي معاها، قالوا او قالت لها بنجوزها، خطبتها للملك، وقالت الملك شوف لها احسن الاطباء ويعالجها، ومدام جميلة تناسبه، واحتفلت البلد. جه يوم الزفاف، جه يوم الزفاف واحتفلت البلد. الملك راكب عربية مذهبة وماشي قدام، ومهره في عربية تانية عليها ستاير، والبلد كلها محتفلة في الحالة دي. سايرة في البلد علشان مهره تتجوز وتنزف للملك، اللي فاهمين ان نسيم زوجها مات. في الحالة دي بإرادة ربنا الرحمن يظهر نسيم في مصحة بعد مر زمان، ويفوق وينطق، وكان في رقدته سكران، كان في رقدته سكران، اول ما ينطق ينادي مهره فين يا اخوان، مهره فين يا اخوان، فرحوا الاطباء وقالوا له احمد القادر شفاك كمن انطاك وهو كل شيء باوان. يظهر في احد المستشفيات ويفتح عينيه، واول ما يشوف الدنيا يقول مهره فين. ساعة ما شاف الدنيا قال مهره فين؟ وتيجي الدكاترة والأطباء حواليه قالوا انت بقيت عاد، انت من نهار الحريق مش عارفين عنك حاجة، حتى اسمك قال اسم نسيم، مالكش حد نبعت له، مالكش هنا انسان تقرب له او عنوان، مالكش هنا انسان تقرب له او عنوان. قال ايه وجع فرخان انا في عمل وياه، قال ايه وجع فرخان انا في عمل وياه، انا في عمل وياه. بعتوله جه على طول فرحان في شبه ذهول، بعتوله جه على طول فرحان في شبه ذهول، مش نتصور للقول وانه لسه يرى، مش نتصور للقول وانه لسه يرى. الراجل جعفر خان يروح المستشفى ويقول نسيم تروح دلوقتي عشان يعني يطمن اهله اللي هو بعت لهم انه مات. قال اروح دلوقتي وانا علي حاجات كتير في البلد، دين مهر من تاني، هدايا زوجتي بعت عليه. قال بس كده؟ وقال له جماعة ما تقول مني وانا المسؤول، قال جماعة ما تقول مني وانا المسؤول، بجهز نسيم على طول ونشف عيني تلا. ويروح نسيم البلد يلاقي المواكب سايرة في البلد، الملك بتجوز واللي بتنزف إليه مهره زوجة نسيم، ويسأل ايه المواكب دي؟ قالوا الملك بتجوز، انت كنت غايب ولا ايه؟ قال فين الملك؟ قالوا ماشي هناك عربية مكشوفة فيها الملك والتانية اللي عليها الستاير فيها العروس. نسيم قال دي فرصة، وصلوني اليه وعطروني فيه، وصلوني اليه وعطروني فيه، عندي كلام احكيه له منفعة ويا، عندي كلام احكيه له منفعة ويا، له منفعة ويا. وصل اليه بسلام لصحبته قدام، فقابله باحترام ونسيم كمان هنا. مبروك يا لبس الملك، انا عليها لسيادتك مبلغ قد كده، ايه هو فلوس الجايزة ده حقك؟ قال والله ريحني خد المبلغ. اهلا صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت تعبان. الملك قال اللي حواليه خد الفلوس وزعوهم على الفقراء اللي تلاقوهم في المواكب، ونسيم ياخد شنطته في ايده ويروح فرحان. يلاقي مفيش حد ابدا في البيت، البيت خالي، خالي. والدته من كثرة وشدة الصدمات اللي شافتها قال تروح أفرج عن نفسي بأداء عمرة وزيارة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أخوه زوجته يشوفوا أرزاقهم برة ومش طايقين يمشوا في المواكب اللي كانت ماشية. خير يا ربي، أسأل الجيران عنهم وشوية وينفتح الباب ويدخل أخوه زوجته ويندهشوا لما يشوفوا نسيم قاعد في البيت اللي فاهمين انه ميت. وبعد شوية يفوقهم ويبتدي يسأل، سأل على أمه فين، قالوا له عند الزيت. سأل على أمه فين، قالوا عند الزيت. قالوا له عند الزيت، قالوا عند الزيت. قالوا طب ونور العين اللي الفؤاد سكنه، قالوا طب ونور العين مهو اللي الفؤاد سكنه. قالوا قالوا كانت فاكره مهرو، كانت فاكره بتنتظر رؤيا وروحها كانت وياه لآخر الحياة، لآخر الحياة. قال يعني تبقى ماتت، يعني تبقى ماتت ومن حياتنا فاتت، يعني تبقى ماتت ومن حياتنا فاتت. قالوا له ايوه باتت، قالوا ايوه باتت مجاورة لله، قالوا ايوه باتت مجاورة لله. بقى في شبه زهور، بقى في شبه زهور، وقال ده مش معقول، امل يضاع على طول وتظلم الحياة. ماتت بأشوف الذل والهوان وارجع الاقي امل ضايع، وقعد يفوقوا فيه. الطيب وروني أبرهة، احتاروا في الاخر قالوا ناخده على اضرم الدار محدش بيزوره ونقول له ده هو. ما احنا ان قلنا له على الحقيقة ان مهره بره بتنزفر الملك هيروح للملك ويتعرض لمهره الملك يقتله، لا ناخده نوريها اي قبر ونقول له ده. ورحد القبر وبيعاتب القبر، يا قبر ليه الاذى، يا قبر ليه الاذى، يا قبر ليه الاذى تخطف حبيب قلبي. انا كان بس وتسيبني وحدي انا كان بس ذنبي. تعرفش اني بدونه راح اشوف قلبي، لكن ظهر لي بانك بيا مش داري. ايه اللي كان يتعبك، ايه اللي كان يتعبك لو تتركه جنبي؟ يا قبر ليه ده حرام تتركني للآلام، يا قبر ليه ده حرام تتركني للآلام. بعد يطيب لي طعام بعد الحبيب وضيع، بعد الحبيب وضيع. ما عاد يطيب لي طعام بعد الحبيب وضيع. يا قبر انا مجروح وبرضو تهدي الروح، وبرضو تهدي الروح. ما عاد لي غير النوح حتى دمامك ولؤه، ما عاد لي غير النوح حتى الممات والو. ما عرفش طوعك ليه لما ندهت علي، ما عرفش طوعك ليه لما ندهت علي. طيب ما انا بنادي برضو، انا بنادي وبشق الى رؤيا، بشق الى رؤيا. يا حبيبي رد علي وخفف اللي بي، يا حبيبي رد علي خفف اللي بي. نسيت كلامك ليا، نسيت كلامك ليا، ولا رمسة وعشنا. شوية حد القبر ويروح اخر النهار وهكذا كل يوم. ده اللي حصل واللي هيحصل من نسيب. حصل من مهرو لما سبقت الى قصر الملك وجاي الملك لسه بتسمع ماشي وجاي الها، بتقول له فين الهدايا وفين عهدك وياي، فين عهدك وياي انك تجيب لي مناي وكل ما انا طالبه، انك تجيب لي مناي وكل ما انا طالبه. ولا السفر نساه ولا جبتش حاجه معاك، السفر نساه ولا جبتش حاجه معاك، اهم حاجه الواك وانك سلمك الله. الملك اندهش، سبحان الله، الست دي بتكلمني زي ما يكون عرفاني وعرفها، يقول لها كلام هيصدمها صدمه ثانيه. كنت فاهم حقيقتك وان زوجك مات، وكان حدايا امل انك هتمسك مفات مفات وتعيش عندي وترضي بالنعيم والخير، لكن ظهر لي بانك عايشة في الغفلة. وصيلي شوفينا انا مين، مش تقولي جبت الهدايا جبت المصوات المجوهرات. بتبصله قوي وبتدقق بنظرها، انصدمت مش نسيم، انصدمت صرخت صرخة وارتمت بالارض. قعد يفوق فيها لما قامت، بس قامت وقد عاد الوعي وعادت الذاكرة، صدمة ازالت صدمة، عقلها رجع عشان تحس بالآلام. بتقول له قول لي انا فين وامتى تبقى مين، امتى تبقى مين. حكى لها بيقين وصوب عليه مرأة، حكى لها بيقين وصوب عليه مرأة. هاتيت الثلاثة، زوجك الاولاني مات، اختل عقلك من الصدمة، لخليل الجناح في القصر تعيشي فيه زي ضيفة لحد ما تنسي احزانك عن زوجك الاولاني. وكل شوية ايام الملك يروح يزورها زي واحد اجنبي يلاقيها في احزانها، لا بتبص للملك ولا بتنسى حزنها. ركب عربيته وطلع زي فسحة عشان يفرج عن نفسه الواقعة اللي وقعها، هي بالنسبة له وقعة يعني حاجة وقع فيه، ما بتنساش حزنها عن واحد ميت مثلا. الشوارع بتبقى مليانة بالناس وقت الملك ما يكون بيمر. وبينما مشي بسرهم مسرعي بسرهم مسرعي إلا وشاب رذيل وانصدم لأذى وانصدم لأذى. صدم واحد بالعربية بس الصدمة جت خفيفة. نزلوا بقلب رحيم نزلوا بقلب رحيم يشوفوه لقوه نسيم نزلوا بقلب رحيم يشوفوه لقوه نسيم. كم من حكايته فضيم ماشي تايه في هوا. كم من حكايته فضيم ماشي تايه في هوا ماشي تايه في هوا. كان رايح الأمور علشان اللي مهره يزور. مهربش من المقدور مهربش من المقدور وقع انصدم لأذى. قال الله ده صاحبك الشاعر صاحبك الشاعر بتاع زمان يا جلالة الملك. مين؟ قالوا نسيم. نسيم بسرعة بسرعة بسرعة ركبوه العربية معانا وبلاش الفسحة دي خالص. ونزلوا قوام حملوا نزلوا قوام حملوا ومعهم أركبوا معهم أركبوا وعالسرايا خدوا عالسرايا خدوا لعلاج وحتى شفاء. نزلوا قوام حملوا ومعهم أركبوا معهم أركبوا وعالسرايا خدوا عالسرايا خدوا لعلاج وحتى شفاء. وصل وصل نسيم القصر وبقى نسيم بالقصر ومهره بالقصر. هي في الجناح اللي هي فيه فوق بتبكي علشانه وعارفه انه ميت، وهو تحت في سكن الضيافه بيبكي علشانها ونفسه ربنا يشفيه بسرعه عشان يروح يبكي هذا القبر اللي فاهم ان هي فيه. الاثنين في القصر ومش عارفين. قرب الحبيب من حبيب قرب الحبيب من حبيب سارح في طيبه سارح